الله خلقنا وخلقكم وخلق الجميع سبحانه وتعالى. يقول الله خلقنا ناس ما نخضع الراس إلا عشانا خالق الناس من طين، وما نلبس الباسن علينا بالأقياس، كدنا الظروف الجاسية وطاعنا اللين، تاريخنا ثابت على مجد الوساس، وعاداتنا معنا من سنين وسنين، إلا الفخر وبلادنا جبال وطعاس وفيها الحضارة ظاهرة للملايين، نشرب من الأمجاد كاس على كاس والحق ظاهر مع وجود البراهين. ما قلتها يا غير ناطق من إحساس، حسن يجديني شرى نور يبين، في ظل من رسخ لنا قوة وباس، مصافح الطولات بالكف اليمين، زبل الدخيل محبب الناس بالناس، نبع المعارف منهج العدل والدين زايد، إذا قلته جرعت الأنفاس لزود حبه جاري في الشرايين.